إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من علامات قروب الساعة ودنوها أن تتكالب دول الكفر والشرك والإلحاد على الإسلام والمسلمين، وليس ذلك لقلة عدد ولكن لبعد المسلمين عن تحكيم شرع الله تعالى وحبهم الدنيا وشهواتها ولذواتها. ولا يظلم ربك أحدا، فعن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى مصعدها. قيل: يا رسول الله، فمن قلة يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. حينئذ يميز الله تعالى الخبيث من الطيب، والفاجر من البر، والمنافق من المخلص، ولا يبقى في الوادي الا حجارته كما يقولون. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: يوشك ان ياتي زمان يغربل فيه الناس غربله، وتبقى حثالة من الناس، تبقى زبالة من الناس، قد مرجت عهودهم وأماناتهم، واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعك. قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ ماذا بما تنصحنا يا رسول الله؟ قال: تأكلون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتذرون أمر عامتكم. فحينئذ يحس المستمسك بدينه القابض عليه كأنه قابض على جمر، ويضحى غريبا في أوساط من اتخذ إلهه هواه، فلا يفكر إلا في إشباع غريزته وشهوة بطنه وفرجه من أشباه البهائم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام جاء غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء الذين لا هم لهم إلا إرضاء ربهم وغايتهم، حتى لو كان ذلك على حساب إسخاط الناس كلهم. الغرباء يصلحون ما أفسد الناس، ويصلحون إلى فسد الناس، ولا يبالون بمخالفة الناس، فهم ليسوا إمعة يتبعون كل لائق وإن كان أجهل من حمار أهله. المرضى لا يلتفتون إلى تضاول الجهال عليهم ولا يحزنهم قولهم، لا يخافون أحدا إلا الله. قيل لعاش بن قيس رحمه الله: إنك تبيت خارجا، أما تخاف الأسد؟ فقال: إني لأستحي من ربي أن أخاف شيئا دونه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الذي لا يخاف الله تعالى أهون وأحقر من أن يخاف. ليس كما يقول عامة الناس: خاف من الذي لا يخاف الله تعالى. أهل الغربة الغرباء يعلمون أن الصدق هو الذي ينجيهم، حتى لو كذب الإنس والجن كلهم أجمعون. قال بعض أهل العلم: بنيت أمري على الصدق، وذلك أني خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم، فأعطتني أمي 40 دينارا وعاهدتني على الصدق. قال: ولما وصلنا إلى أوط هبلان خرج علينا كفار طرق فأخذوا القافلة، فمر واحد منهم وقال: ما معك؟ قال: فتذكرت عهد أمي فقلت: ما لي 40 دينارا؟ فظن أني أهزأ به فتركني. فرآني رجل آخر فقال: ما معك؟ فأخبرته أن معي 40 دينارا. فأخذني إلى أميرهم وكبيرهم فسألني فأخبرته، فقال: ما حملك على الصدق؟ قلت: عاهدتني أمي على الصدق، فأنا أخاف أن أخون عهدها. فصاح كبيرهم، كبير قطاع الطرق، صاح باكيا وقال: أنت تخاف أن تخون عهد أمك، وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله. ثم أمر برد ما أخذوه من القافلة، وقال: أنا تارك لله على يديك. فقال من معه لكبيرهم: أنت كبيرنا في قطع الطريق، وأنت اليوم كبيرنا في التوبة. فتابوا جميعا ببركة الصدق وسببه. وقال الربيع اليهودي: رأيت محمد بن واسع في السوق يبيع حمارا، فقال له رجل: أترضى هذا الحمار لي؟ فقال: لو رضيته لم أبعه. هم يعلمون أن القناعة بما أعطاهم الله تعالى كنز لا يفنى، فلا يطمعون في رزق غيرهم، بل يؤمنون أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا قطعة أرض، فوجد الرجل المشتري وجد في العقار درة فيها ذهب، قلة فيها ذهب، فقال له للذي اشترى: قال خذ ذهب، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب. وقال الثاني: هو مالك للأرض. قال البائع: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحكم إلى رجل عالم فقال: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي فلان. وقال الآخر: لي جارية. فقال: أنفقوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. قلنا: يستوي الخبيث والطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب الجواد المضم المسرع 100 عام في ظلها لا يقطعها. اقرأوا قوله تعالى: وظل ممدود. وجاء في رواية أخرى: طوبى في الجنة يسير الراكب 100 عام في ظلها، ثياب أهل الجنة تخرج من أمامها. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للغرباء. أناس صالحون في أناس سوء كبير، من يعصيهم أكثر ممن يضيعون. الغرباء علموا أن الدنيا متاع الغرور، وأنها سحابة صيف عما قليل تقشع. في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية ناحية من نواحي المدينة النبوية، قال: والناس كنفته والناس جانبا، فمر بجدي أسك ميت. والجدي الأسك هو المعد الصغير الأذنين وهو ميت، فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذه له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الغرباء علموا هذا الأمر، فطلقوا الدنيا ثلاثة وأقبلوا على الآخرة. وغيرهم يتنافس في الدنيا ولو كان بالكسب الحرام، يعلمون أن البأس والفقر والهموم والأحزان التي تمر عليهم تنسى في أول خطوة يضعها الواحد منهم في جنات النعيم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبر في النار صبغة يغمد غمزة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبر في الجنة صبرا، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. أهل الغربة مؤتمنون أمنا لا يرعون بخيانة أكثر الناس، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، والذين سلبوهم حقوقهم وحرموهم رزقا ساقه الله إليهم، لا يقابلون السيئة بالسيئة، يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك. جاء إلى عمر بن عبد العزيز رسول من أحد عماله، فوصل هذا الرسول ليلا، فلما دخل عليه أمر عمر بن عبد العزيز بشمعة غليظة فأضاءت المكان، ثم راح يسأل الرسول عن أحوال المسلمين وأهل البلد: كيف حالهم؟ كيف معيشتهم؟ هل يصلون؟ يزكون؟ ماذا حالهم؟ وكيف ذلك؟ والآخر يجيب. ثم قال الرسول بعد ذلك: يا أمير المؤمنين، كيف حالك في نفسك وبدنك وأهلك وعيالك. عند ذلك نفق عمر ابن عبد العزيز الشمعة فأطفأها، ثم قال للرجل سل عما شئت، فسأله عن حاله فأجابه عن كل مسألة. فتعجب الرجل وقال يا أمير المؤمنين، لماذا أطفأت الشمعة عند مسألتي إياك عن حالك وشأنك؟ فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يا عبد الله، إن الشمعة التي رأيتني أطفأتها هي من مال المسلمين، وكنت أسألك عن حوائجهم وأمرهم ومصلحتهم، فلما سألتني عن شأني وأمر عيالي ونفسي أطفأت نار المسلمين. أهل الغربة حقا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في وقت ينعق الناس صياحا نفسي نفسي، المهم أن يشبع هو وأهله ولو جاع غيره، المهم أن يرتاح هو وعصابته ولو شقي غيره. أهل الغربة ليسوا كذلك، بل راحتهم في راحة المسلمين وشقاؤهم في شقائهم. عن حذيفة العدوي رحمه الله تعالى قال: انطلقت يوم جرموك أطلب ابن عم لي، ومعي شيء من المال قليل، وأنا أقول إن كان به رمق سقيته ومسحت به وجهه. قال: فإذا أنا به؟ فقلت: أسقيك ماء؟ فأشار إلي أن نعم. فإذا رجل أمامه يقول: فأشار ابن عمي إلى ذلك الرجل، يعني اسقي ذلك الرجل، لا تسقني أنا. فانطلق به إليه، قال: فجئته فوجدته في آخر رمقه يريد ماء، وإذا برجل ثالث يقول: فأشار إليه، فجئته فإذا بالثالث قد مات، ثم رجعت إلى الأول فإذا به قد مات، ثم رجعت إلى الثاني فإذا به قد مات. فرحمة الله عليهم أجمعين، هم أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فيا من ترجو أن تكون من الغرباء، يا من ترجو أن تكون من أهل طوبى، لا يغرك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواه جهنم وبئس النهاية. ولا يغرك تكالب الفساق حولك، فإنهم والله يعيشون في خوف وظلام. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم فرج كروب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع البلاء والفتنة عن بلاد المسلمين في بلاد الشام وفي ليبيا وفي اليمن وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم كن لهم عونا وقائدا ونصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.